ولا عن امر شرعي؟ عن امر شرعي فيه الزام ولا لا؟ سته، واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته. انتبه معي لو سمحت. الاخبار في امر خاص ولا في امر عام؟ والله لو كان في امر خاص هل هو اخبار بحق على النفس للغير؟ حق على النفس للغير يبقى اسمه ايه؟ اخبار. حق اخبار بحق على الغير للغير، حق على الغير للغير يبقى اسمه ذهاب. حق على الغير للنفس يبقى اسمه دعوة. لي عليه كذا يا حضرة القاضي، لي للنفس عليه كذا، دي دعوة. دي لبينة، بينة على المدعي. يا حضرة القاضي عليه لفلان كذا، حق على الغير للغير، دي شهادة. قذف فلانا يا حضرة القاضي، قتل فلانا يا حضرة القاضي. يا حضرة القاضي علي له، يبقى إقرار. إخبار في أمر عام، هذا الإخبار مأخوذ من محسوس، يبقى اسمه إيه؟ رواية. كما مثل وقال في قول الصحابي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، لأنه مأخوذ بالحس، أنه سمع بأذنه، رأى بعينه في أمر عام. أمر عام يعني إيه؟ يعني يخص كل أحد، بخلاف أمر خاص يخص النفس، يخص الغير، فردين، لكن لا يخص كل أحد. مأخوذة من محسوس، يعني خبر عرفته عن طريق حاسة من حواسي، لمس، شم، كذا كذا إلى آخره، السماع، النظر. إخبار في أمر عام عن أمر شرعي، هل فيه إلزام؟ يبقى حكم أو قضاء، يسمى حكما أو قضاء. ليس فيه إلزام يبقى فتوى أو فتيا أو فتى. نقف هنا إن شاء الله. أي سؤال؟ أي سؤال؟ نعم. مالها؟ شهادة إخبار بحق على الغير من الغير. شهادة إخبار بحق على الغير للغير. يا حضرة القاضي زيد له على عمرو كذا، زيد قذف زيد عمرو، زيد قتل عمرو، زيد سب عمرو، زيد قطع يد عمرو، زيد سرق من عمرو. إخبار بحق على الغير على زيد للغير لعمرو. مش حكم القضاء، حكم او قضاء بلاش دي، حكم القاضي، يعني القاضي بيصدر قضاء، القاضي بيصدر حكم. اخبار عن امر شرعي فيه الزام، القاضي حكمت المحكمه بان فلانه طالق من فلان، اخبار بامر شرعي فيه الزام، إخبار من القاضي اللي هو صحيفة القضاء، يخرج الصحيفة مكتوب فيها أنا القاضي فلان فلان بعد سماعي إلى الدعوة والخصوم والشهادات والبينات، وبعد بعض في الآخر يقول حكمت المحكمة بهذا الحكم. جواب مين من إيه؟ عتريسة من فؤادة، عتريس من فؤادة باطل، زواج عتريس من فؤادة باطل. فهمت طيب؟ اخر حاجة نعم. خبر او خبر. جواب مبتدأ وبطل خبر. في جملة خبرية. في الزام لان القاضي حكمه ملزم. اما المفتي حكمه مش ملزم. صحابي قد يكون قاضيا. الله يهديك. صحابي ده من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم او رآه حال حياته مسلما ومات على ذلك اسمه صحابي. صحابي ده ممكن يكون بائع، يكون تاجر، يكون قاضي، يكون مفتي، ممكن يكون اي حد في مهنه. قال لي مهنه الصحابي ده وصف. مفيش تعارض بينهما. نعم. لما يروي عن شيء يروي شيئا ما رواية أي مثلا يكون صحابي. يعني زي احنا لما تكون صحابي يقول كان رواية صحابي. يعني ممكن حضرتك تقولي كده تقولي كلام يعم أي حد. أنا سمعت يا أيها الناس زي مثلا دعوة التلفزيون وسائل الإعلام بيطلع المذيع أو المذيعة بيقول خبر في قناة كذا ولا قناة كذا رواية. لو كانت عن رؤية بيطلع كده بيقول والله انا شفت بقى يطلع المراسل. المراسل بيطلع بيقول راينا في جنوب لبنان المجاهدون يقتلون الاسرائيليين والاسرائيليون يفرون في كل اتجاه ويصرخون رايتهم بعيني سمعتهم باذني. وهذا ليس خاصا باحد، ده عام يسمعه كل احد بناء على روايه عيان المشاهد عيان. يبقى ده اسمها رواية مش لازم يكون صحابي يعني. نعم. انت لسه مصر على الصحابي. انت موضوع الصحابي بقول لك ما مش لازم يكون صحابي. ممكن يكون انت، ممكن يكون واحد كاس. لان الاخبار تعريف والاخبار بامر عام يعني يخص كل احد ماخوذ من الحسن. ما لا علاقه له لا بالزمن ولا بالمله ولا باي حاجه. الحكم ده حكم ده روايه. دخلنا رحنا هنا ورجعنا تاني للحكم. ايوه عايزه ايه يعني؟ في فرق بين ده وده وازاي كنا خفيين؟ فاهمها؟ محسوس يعني ايه محسوس؟ يعني بالحاسه بالعين بالسمع بالاذن بالانف بالشم. سمعت رسول الله، رأيت رسول الله، سمعت المجاهدين، رأيت المجاهدين. رواية ناتجة عن الحس. من أين لك هذا الخبر؟ من أين لك خبر أن المجاهدين جعلوا الإسرائيليين يتركون ويهربون؟ رأيت، سمعت. ثاني رجعت الحديث رواية خلاص، مش لازم يكون صحابي يا ناس، ماليش دعوة بالصحابة والله، مش خاص بالصحابة، أي واحد. مش خاص بالصحابة، أي واحد. كاد مش كاد تمثيل بس لان الصحابي اللي قال كده سمع الرسول بوجدان. قلنا هو مثلنا بالمراسل الصحفي اللي بيشوف بعينه بيقول رايته وسمعت وشاهدت وما شابه. لما جاء لسؤالك عايزه ايه؟ الامر الشرعي ده إما في إلزام وإما ما فيش إلزام. يجب التفريق يجب إيه؟ إلزام. طب لما المرة الجاية لما تطبخي الموضوع في دماغك عشان تظهر مش واضح عندك السؤال. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم.